وتؤمن بالقدر خيره وشره. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان مبنيا على هذه الأركان الستة، وإذا فات ركن من الأركان سقط البنيان. فإذا أنكر الإنسان شيئا واحدا من هذه الستة صار كافرا، وإذا كان كافرا فإن الله لا يقبل منه. الإيمان بالله عز وجل ذكرنا فيما سبق أنه يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، هذا ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل. فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، ومن أقر بوجوده لكن قال ليس رب كل شيء فليس بمؤمن، ومن أقر بوجوده وأنه رب كل شيء لكن أنكر كونه الإله الواحد فإنه لم يؤمن به. ومن أقر بذلك كله وأنكر أسماءه وصفاته أو أنكر أن يكون مختصا بها فهو غير مؤمن بالله. الإيمان بالملائكة يتضمن إيش؟ الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم وبصفاتهم وبأفعالهم. والملائكة عليهم الصلاة والسلام هم عالم غيبي، عالم غيبي بكار العلم والكتابة والمشيئة باعتبار فعل الله والخلق باعتبار فعل الله، حكمه الكفر. إنكار المشيئة باعتبار فعل العبد والخلق باعتبار فعل العبد هذا ليس بكفر، ليس بكفر ولكنه بدعة، سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين ينكرونه مجوس هذه الأمة. لماذا لا يكون كفرا؟ لأن لهم شبهة في أن أفعال العباد لأن أفعال العبادي من مشيئتهم وهم الذين فعلوها. لو بين له الحق وأصر فهذا محل تردد، هل يكفر أم لا يكفر؟ ولذلك غلاة القدرية كفار عند أهل السنة، الذين ينكرون العلم والكتابة كفار، وأما الذين لا ينكرون ذلك ينكرون مشيئة والخلق باعتبار في العبد فإنهم لا يطلقون عليهم الكفر، لكن يطلقون عليهم اسم البدعة والضلالة. شيخ، لا يكفرون بقوله تعالى من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله. هم قد يؤولونها بالمشيئة العامة، بالمشيئة العامة ما هو بدون التكذيب. كما قلت لك لو أقمنا عليهم الحجة وأزلنا عنهم الشبهة وأصروا فهذا يكون محل تردد، قد نحكم بكفرهم لعنادهم. طيب، ثم قال، نشوف الآن كلام ابن عمر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده. الصيغة هنا قسم، أين جوابه؟ جوابه جملة: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم، ما قالهم كفار، لكن حكمه بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم بماذا؟ بكفرهم. وإنما قال ابن عمر ذلك جوابا على ما نقل عنه من أن أناسا من أهل البصرة يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الأفعال، وأن الأمر أنف، وأنه ما يعلم بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منه،

وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم، فالعلم سابق على الكتابة. ثم إنه ليس كل معلوم الله تعالى مكتوبا، لأن الذي كتب إلى يوم القيامة، وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله عز وجل، ولكنها لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة، إنما الكتابة إلى يوم القيامة. هذا القدر قال بعض العلماء إنه سر من أسرار الله، سر من أسرار الله، وهو كذلك، ما أطلع الله عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله، وإلا فإنه سر مكتوم ما حد يعلم به. قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وإذا قلنا إنه سر مكتوم فإنه، أي هذا القول، يقطع حجة العاصي بالقدر، أو يقطع احتجاج العاصي بالقدر، لأننا نقول لهذا العاصي الذي عصى الله عز وجل وقال هذا مقدر علي، نقول له: ها، ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت؟ أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن الله تعالى قد كتب عليك السعادة، أو كتب لك السعادة، وتعمل بعمل أهل السعادة، لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا القول يعني تستريح له النفس وتطمئن إليه، أن القدر سر من أسرار الله مكتوم، ما يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور. وقوله خيره وشره، خيره وشره، ما هو الخير والشر؟ الخير ما يلائم العبد، والشر ما لا يلائمه. ومعلوم أن المقدورات خير وشر، فالطاعات خير، والمعاصي شر، والغنى خير، والفقر شر، والصحة خير، والمرض شر، وهكذا. يعني سواء كذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية. ولكن ها هنا نقطة يجب أن نعرفها، وهي أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله سبحانه وتعالى، فقضاء الله تعالى كله خير، حتى ما يقضيه الله من شر هو في الواقع خير، وإنما الشر في المقضي. كذا يا اسمه حسين؟ طيب كذا يا حسين، ماذا قلت؟ كل ما وقع قدر إذا كان خير، أو كل شيء من الله يكون خير، سواء كان أتى الإنسان الشر أو بالخير. هل قلت هكذا؟ ما. ها؟ بما معنى؟ إيه، معناه على وجه بعيد. نحن نقول الخير والشر ليست باعتبار قضاء الله الذي هو فعله، لكنها باعتبار المقضي، فالمقضي هو الذي يكون خيرا وشرا، أما قضاء الله نفسه فهو خير. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. ما قال الشر ليس في يديك مقابل الخير بيديك، بل قال الشر ليس إليك، لا ينسب ولا نسبة إلى الله، فضلا عن أن يكون بين يديه أو ليس بين يديه. فالخير الشر لا ينسب إلى الله أبدا، فلو قال قائل الخير بيديك والشر بيديك وكل شيء إليك، هذا ليس هذا، ها؟ ليس هذا صحيح. إذا قال الخير بيديك والشر بيديك وكل شيء إليك يقول غلط، أما الخير بيديك صح، وكل شيء إليك صح، والشر بيديك لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير بيديك والشر ليس إليك، وعلى هذا فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل لا إرادة ولا قضاء، الله عز وجل ما يريد الشر. نعم، لكن الشر يكون في ماذا؟ في المقضي، قد يلائم الإنسان وقد لا يلائمه، وقد يكون طاعة وقد يكون معصية، فهو في المقضي، ومع ذلك فهو وإن كان شرا فإنه شر في محله وخير في محل آخر، أو شر في محله للإيصال إلى الخير. انتبه، ما يكون شر محضا، حتى المقضي على كونه شرا ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه خير من وجه، أو شر في محل خير في محل آخر. ولنضرب لذلك مثلا الجدب والفقر، هذا شر ولا؟ لكنه خير، خير باعتبار ما ينتج منه. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، مو كله، بعض الذي عملوا النتيجة لعلهم يرجعون، والرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيرا كثيرا. فألم الفقر وألم الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح، ولهذا قال لعلهم يرجعون. وكم من أناس طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا الله عز وجل واشتغلوا بالمال، فإذا أصيبوا بالفقر رجعوا إلى الله، رجعوا إلى الله وعرفوا أنهم ضالون. إذن صار هذا الشر خيرا باعتبار آخر ولا لا؟ قطع يد السارق لا شك أنها شر بالنسبة له، شر، تقطع يده معلوم أنها شر عليه، لكنها خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره. أما بالنسبة له فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فهو إذن شر له لكنه من جهة أخرى خير، وهو أيضا خير في غير محله، خير في غير محله، فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق أوله، وفيه أيضا حفظ للأموال، لأن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده امتنع من السرقة، فصار في ذلك حفظ لأموال الناس. نعم، ولهذا لما قال بعض الزنادقة يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها سرقت في ربع دينار، قطعت، نعم، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له. نعم، ثم يقول ونستجير بمولانا من النار، كيف تستجير مالك النار وتقول هذا تناقض؟ حكم الله تناقض. نعم، أي نعم، لكنه أجيب بالرد عليه ردا مفحما، فقيل فيه حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري. نعم لا قبله قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري. نعم جاهل ولا عنده التقوى. ثم ذكر بيتا آخر نسيته، ثم قال حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري. وجه ظاهر، حماية النفس أغلاها، لأن لو قلنا من قطع يد إنسان فعليه ربع دينار، وش يسوون الجنات؟ يمشون على يد الناس وقطعوا، ما دام أربع أيدي بهن دينار واحد كما يقول عام أرخص أخو فرسه. نعم لكن إذا قيل فيها 500 دينار نصف دية، تحتفظ النفوس ولا لا؟ تحفظ النفوس بهذا. فإذا قطعت بربع دينار صار في ذلك حماية لأموال الناس. إذا عرف الإنسان إذا سرق ربع دينار قطعت يده ما يقطع، ما يسرق. فالحاصل أن نقول إن قضاء الله الكوني والشرعي لا شر فيه إطلاقا، وأما المقضي نعم فهو الذي فيه خير وفيه شر. ومع ذلك فإن الشر الذي فيه ليس شرا محضا، لأنه قد يكون خيرا في غير محله، وقد يكون خيرا باعتبار ما ينتجه، وقد يكون خيرا في محله أيضا، في محله خير من وجه وشر من وجه. فمثلا ظهور الفساد في الأرض في البر والبحر هو شر، لكن خير باعتبار العاقبة. قطع يد السارق قلت إنه خير شر وهو خير في محله، يعني باعتبار السارق نفسه. كيف يكون خير للسارق؟ كفارة له. وخير في غير محله لما فيه من حفظ أموال الناس وردع الجنات عن السرقة. فإذا تأملت هذا يا أخي فاعلم أن حكمة الله عز وجل فوق ما تتصوره، وأن الله عز وجل ما يقضي قضاء كونيا أو شرعيا إلا وهو متضمن للخير، لكن قد يكون الخير محضا وقد يكون الخير راجحا وفيه شر. نعم ما معنى قول عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك منك وبك منك؟ نعم أعوذ بك منك، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فأنا أعوذ بك منك إذا قضيت علي قضاء بسبب أعمالي السيئة فلا ملجأ لي إلا أنت. ومدح المعرف بيان ديوانه واثنى عليه وأنه حر التفكير أدب إيه؟ حتى أولف الرسالة. أي على كل حال تعرف الأدباء، الأدباء عندهم من الجهل في أحكام الشرع شيء كثير، فلا عبرة بمدحهم. ما في شك، يقال أنتم إذا مدحتم بهذا لماذا لم تنظرون إلى أحواله الأخرى؟ إينا. ثم المقضي ينسب إلى إن كان من العبد فهو إلى العبد، ينسب إلى العبد، مثل المعصية تنسب إلى العبد، وإذا كان من الله عز وجل فإنه ينسب إلى الله عز وجل، لكن يقال إن تقديره لهذا الشيء خير. نعم قبله الله. نعم. قلنا يستلزم أنه يعني كانه يخبر. نعم. هذا استلزام هو. كيف ذلك؟ إحنا بينا وجهه. قال المؤمن. نعم. ينفق في سبيل الله وعلى ليس بكافر ولا يقبله الله. لا. إذا أشرك به. لا لا. هذا إذا أشرك به في نفس العمل. لكن هؤلاء ما لهم دخل في العمل. هؤلاء كفروا بالقدر وأنفقوا في سبيل الله. ولو كان المفسد هنا مقارنا لعملهم يعني يتعلق بنفس العبادة صح أن يقال إن العبادة لا تقبل مع كون الإنسان مؤمنا كما لو صلى الإنسان محدثا مثلا فإنها لا تقبل منه ومع ذلك فإنه لا يكفر بهذا على قول الراجح هذا لأن المفسد مقارن للعمل متعلق به أما هذه مسألة القدر ما لها دخل في الإنفاق نعم ينفقه ثم أنفقه في سبيل الله فالآية فهذا يوضحه آية التوبة وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم طيب ثم قال المؤلف وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أفادنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب حيث قال يا بني وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر وقول لن تجد طعم الإيمان هذا يفيد أن للإيمان طعما كما جاءت به السنة وطعم الإيمان مر ولا حلو ها؟ نعم حلو وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة طعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعم آخر أزالها لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة حتى إن الإنسان أحيانا يفعل عبادة في صفاء قلب وحضور قلب وخشوع الله عز وجل تجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من أسبغ الله عليه نعمته بهذه الحلاوة وهذا الطعم وقول حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك قد تقول ما أصابني لم يكن ليخطئني هذا تحصيل حاصل لأن الذي أصاب الإنسان أصابه نعم فلا بد أن نعرف معنى هذه العبارة تحمل هذه العبارة على أحد معنيين أو عليهما جميعا إما أن المعنى ما أصابك أي ما قدر الله أن يصيبك فعبر عن التقدير بالإصابة لأن ما قدر سوف يقع ويصيب فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما عملت في الأسباب الاحتمال الثاني ما أصابك فلا تفكر أن يكون مخطئا لك يعني لا تقول لو أني فعلت كذا ما حصل كذا لأن الذي أصابك الآن ما يمكن أن يخطئك فكل التقديرات التي تقدرها وتقول لو أني فعلت ما حصل كذا هي تقديرات يائسة لا تؤثر شيئا وأيا كان فالمعنى صحيح على الوجهين فما قدر الله أن يصيب العبد فلا بد أن يصيبه ولا يخطئه وما وقع مصيبا للإنسان فإنه لن يمنعه شيء ولن يرفعه شيء إذا آمنت هذا الإيمان ذقت طعم الإيمان لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لا بد أن يقع على ما وقع عليه ولا يمكن أن يتغير أبدا مثال ذلك رجل خرج بأولاده إلى النزهة فدب بعض الأولاد إلى بركة عميقة فسقط فغرق فمات. قال أنا لو ما طلعت أم اليوم كان أحسن، كما يموت الولد. نقول هذا ما يمكن، لا بد أن تجري الأمور على ما جرت عليه، ما يمكن تتغير. ما أصابك لم يكن ليخطئك، حينئذ يطمئن الإنسان ويرضى ويعرف أن لا مفر، وأن كل التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها من الشيطان. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وحينئذ يرضى ويسلم. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله لما قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، نعم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك ذقت حلاوة الإيمان واطمأننت واستقر قلبك وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن تغير. ولهذا دائما بإذن الله يجد الإنسان الأمور سارت ليصل إلى هذه المصيبة، فتجده يعمل أعمالا ما كان عادة أن يعملها، ويفعل أفعال ما كان عادة أن يفعلها، حتى يصل إلى ما أراد الله عز وجل، مما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره، وحينئذ تطمئن. وكذلك ما أخطأك لم يكن يصيبك، نقول فيه مثل الأول، يعني ما قدر أن يخطئك فلن يصيبك. فلو أن أحدا سمع بموسم في بلد ما، موسم تجارة، وسافر بأمواله لهذا الموسم، فلما وصل وجد أن الموسم قد فات، نقول له ما أخطأك من هذا الربح الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك مهما كان ومهما عملت، يعني ما قدر أن يخطئك فلا يمكن أن يصيبك. أو نقول ما أصابك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الأمر لا بد أن يجري على ما قضاه الله وقدره. وأن تجرب نفسك تجد أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. ثم استدل لما يقول بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. ها؟ أنا عندي بالرفع، وهي مروية بالوجهين. إن أول ما خلق الله القلم، على رواية الرفع يكون القلم خبر إن، ويكون أول ما خلق الله القلم، لكن ليس من كل المخلوقات كما سنبين إن شاء الله تعالى. وأما على رواية النصب فإن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وما أكتب. عندكم فقال ولا قال له؟ فقال له اكتب، يكون خبر أول محذوف، خبر إن، يكون خبر إن محذوفا، أو قال له اكتب وتكون الفاء زائدة، ويكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له، يعني خلقه ثم أمره أن يكتب. واضح؟ وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه، لكن على المعنى الأول اللي هو الرفع يشكل. هل إن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ نعم، الجواب لا،

ولا بد أن يمتثل لأمر الله. فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومنا، كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على حسب مراد الله. فلهذا قال فأمر قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. كل من صيغ العموم، فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوقين. وقوله حتى تقوم الساعة، ما هي الساعة؟ القيامة. وأطلق عليها لفظ الساعة لأن كل شيء عظيم من الدواهي يقال له الساعة. نعم، يعني الساعة المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم، نعم، وتغشاهم حتى تقوم الساعة، وذلك عند النفخ في الصور. ثم قال لابنه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا المشار إليه أن الله كتب مقادير كل شيء فليس مني، هذا براءة من الرسول عليه السلام لأنه كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من كل كافر. يستفاد من هذا الحديث ملاطفة الأبناء بالموعظة من قوله يا بني، ويستفاد منه أيضا أنه ينبغي أن يلقن الأبناء من الصغر، أن يلقنوا الأحكام بأدلته، لأنه ما قال له إن الله كتب مقادير كل شيء من عنده، ولكنه أسنده إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا أردت أن تقول لابنك سمي الله على الأكل واحمد الله على إذا فرغت، صحيح يمكن أن تقول سمي الله إذا أكلت واحمد الله إذا فرغت، يعني يحصل بالمقصود، لكن إذا قلت سمي الله على الأكل واحمد الله إذا فرغت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويحمده عليها ويشرب الشرب ويحمده عليها، إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين. الأول أن تعود ابنك على اتباع الأدلة، اتباع الأدلة. والثاني أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. وهذه في الحقيقة أنا أقول إننا غافلون عنها. أكثر الناس اللي يعتبر طيبا منهم أن يوجهه إلى الأحكام فقط، لكن ما يربط هذا التوجيه بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة. نعم، يقول سمع يا من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال لا أكتب، فقال له له فقال له لا، ما هو واضح وش اللي عندكم بالشرح، فقال له اكتب. أنا عندي لا بين قال واكتب. فقال له له إذا عندكم بالشرح. نعم، فقال له اكتب. ذا جميع أو نقول ما الحالة اسم استفهام مفعول مقدم لأكتب، مفعول مقدم لأكتب، وأكتب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. أما إذا لم تلغى فنقول ما اسم استفهام مبتدأ والذي خبره، يعني ما الذي أكتب، والعائد على الموصول محذوف، والتقدير ما الذي أكتبه. انتبهوا لا تصيروا مثل اللي يكدس الزرع ثم يجي الهواء ويطيره. نعم اي نعم. طيب قوله ها ولما خلق الله القلم عندي بالرفع فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة فيما هو كائن إلى يوم القيامة، نقول فيه ما قلنا فيما سبق، ولكنه يفيد أمرا زائدا على ما سبق، وهو قوله فجرى في تلك الساعة، فإنه صريح في أن القلم امتثل. والحديث الأول يقول اكتب ما قادر كل شيء حتى تقوم الساعة، وليس فيه أنه كتب، ولكن نحن نعلم أنه سيكتب، إلا أن هذا فيه التصريح بأنه كتب. هجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله سبحانه وتعالى كل شيء إلى قيام الساعة، وهذا موجود في القرآن الكريم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ الخليقة، إن ذلك على الله يسير. وقوله إلى يوم القيامة هو يوم البعث، وسمي يوم القيامة لقيام أمور ثلاثة فيه. الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، كما قال تعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وثانيا قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم، بقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم يقوم الأشهاد. والثالث قيام العدل، لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ففيها فلذلك سمي يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، من لم يؤمن به أحرقه الله بالنار. في هذا دليل على أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به، وأن من لم يؤمن به فإنه يحرق بالنار. وقوله أحرقه الله بالنار بعد فمن لم يؤمن يدل على أن من أنكر أو شك فإنه يحرق بالنار، لأن لدينا ثلاث مقامات: المقام الأول الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع، والثاني إنكار ذلك، المقام الثاني إنكار ذلك، وهذان واضحان. كيف واضحان؟ لأن الأول إيمان والثاني كفر، والمقام الثالث الشك والتردد، فهل يلحق بالإيمان أو يلحق بالكفر؟ يلحق بالكفر، ولهذا قال فمن لم يؤمن، وضد هذا النفي أو دخل في هذا النفي من أنكر ومن شك. وفي قوله أحرقه الله بالنار دليل على أن عذاب النار محرق، وأن أهلها ليس كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون بألم، بل هم يحسون بالألم والعياذ بالله، وتحرق أجسامهم. وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان من المؤمنين حتى صاروا حمما، يعني فحما أسود، وهذا يدل على أن النار تحرق. وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى وذوقوا عذاب الحريق، وفي قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من نفسي، ها؟ فقلت ما عندي له، ما يخال ما يضر، ها؟ في نفسي بدل في قلب، في قلبي بدل في نفسي، فقلت له في نفسي شيء من القدر، فقلت له من قلبي وش بعد من قلبي في نفسي، طيب أنا أعيدها عليكم، واحد منكم إذا كان مخالف لي، فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. هذا هو أي غلط. طيب قولوا في نفسي شيء من القدر لم يفصح عن هذا الشيء، لكن لعله لما حدثت بدعة القدر، وهي من أول البدع حدوثا، لما حدثت صار الناس يتشككون فيها ويتكلمون فيها، وإلا فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على قومه ذات يوم على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القدر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب من ذلك وأمرهم بأن لا يتنازعوا وأن لا يختلفوا، فكف الناس عن هذا حتى قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل من الشبه. فهذا يقول ابن الديلمي إن في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. يذهب القدر ولا يذهب هذا الشيء؟ يذهب هذا الشيء. وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء ذلك المرض، وأطباء مرض القلوب من؟ هم العلماء، ولا سيما مثل الصحابة رضي الله عنهم كأبي بن كعب. نعم، فلكل دواء لكل داء طبيب. يقول فقال لو أنفقت، شف الدواء الناجع، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وهذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأن الذي لا تقبل منه النفقات هم الكفار. حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وسبق الكلام على هذه الجملة. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. مت ولا مت بالضم، لأنها من مات يموت، وفي لغة أخرى ولو مت بالكسر، كما في قوله تعالى ولئن متم أو قتلتم في إحدى القراءتين، وهي على هذه القراءة من مات يميت بالياء. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. لماذا جزم أبي بن كعب رضي الله عنه بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؟ لأنه لأن من أنكر القدر فهو كافر، والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها، نسأل الله العافية. هذا الدواء هل يفيد؟ نعم يفيد، كل مؤمن بالله إذا علم بأن منتهى من لم يؤمن بالقدر هو هذا فلا بد أن يرتدع، ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. قول حدثني بمثل ذلك المشار إليه إيش؟ الإيمان بالقدر، وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكل هؤلاء العلماء الأجلة كلهم من أهل القرآن، فأبي بن كعب من أهل القرآن ومن كتبة القرآن، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه ذات يوم وقرأ عليه سورة لم يكن، وقال: إن الله أمرني أن أقرأها عليك. فقال: يا رسول الله، سماني الله لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه، بكى فرحا ولا خوفا؟ بكى فرحا أن الله عز وجل سماه باسمه لنبيه وأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. وأما عبد الله بن مسعود فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وأما زيد بن ثابت فهو أحد كتاب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. نعم، زيد بن ثابت، أي نعم. وحذيفة بن يماني أيضا مشهور حاله، وهو أنه صاحب السر الذي أسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، كلهم من الصحابة الأجلة، وحدثوه بمثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع. ويرد على هذا أسئلة: أولا، الإيمان بالقدر هل هو من باب الإيمان بالربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات؟ نعم، تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات، ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية. وتعلقه بالألوهية أيضا ظاهر، لأن من الألوهية، لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية، وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة، والعبادة فعل العبد فلها تعلق بالقدر. فالإيمان بالقدر إذن له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة. ثانيا، هل اختلف الناس في القدر؟ والجواب: نعم، اختلفوا فيه على ثلاث فرق: فرقتان متطرفتان وفرقة وسط. الفرقتان المتطرفتان هما الجبرية والقدرية. فأما الجبرية فزعموا، فغلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر، وقالوا إن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن كل شيء بمشيئته، وأن الله تعالى كتب كل شيء. وبناء على ذلك فإن الإنسان مجبر على عمله. نعم، ولذلك في الجبرية ثلاث جيمات كلها مذمومة، أصحاب الجيمات الثلاث ما هي؟ الجبرية والجهمية والمرجئة. المرجئة وإرجاؤه متطرف، لأنهم يقولون إن الإيمان هو التصديق، وأن الناس في الإيمان شيء واحد، فأفسق الناس وأعدل الناس في الإيمان شيء واحد. وليس لنا يعني ما نريد البحث في هذا. قصدي أن الجبرية هم الجهمية من وجه، يعني هم طائفة واحدة جهمية وجبرية ومرجئة، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأنه يتحرك بلا إرادة، وأن سقوطه من السطح كنزوله منه باختياره. نعم، ولا شك أن هذا القول باطل، يدل عليه الكتاب والسنة والواقع والحكمة. لو كان الأمر كما قالوا لكان مدح الطائع وذم العاصي عبث، لأنه كلهم يفعلون بغير اختيار، ولكان عقوبة العاصي لكانت عقوبة العاصي ظلما، ولا لا؟ لأنه يقول أنا ما عصيت باختياري، هذا شيء مجبر عليه، كيف تعاقبون؟ ولهذا يقولون الجبرية شف بناء على أصله الفاسد، يقولون إنه لا ظلم وإن عوقب العاصي على معصيته، لأن الظلم عندهم هو أن يتصرف المتصرف أو الفاعل في غير ملكه، والكل ملك لله عز وجل. ولهذا قالوا إن الظلم بالنسبة لله عز وجل محال لذاته، محال لذاته. وش معنى محال لذاته؟ يعني لا يتصور الظلم من الله، لا يتصور وقوع ظلم من الله عز وجل، لأنه محال لذاته. وعلى رأيهم هل لتمدح الله عز وجل بنفي الظلم عن نفسه هل له وجه؟ إذا كان محال لذاته كيف يمدح نفسه بأنه لا يظلم؟ لأن من لا يظلم إذا كان الظلم محال لذاته عنده فإنه لا يمدح عليه، إنما يمدح على نفي الظلم من كان قادرا عليه ولم يفعل لكمال عدله. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ولم يقل إني لا أقدر على الظلم مثلا. ففرق بين ما بين أن نقول إن الظلم ممكن في حق الله لكنه محال من جهة كمال عادله، فهو محال لغيره. أما هم يقولون إن الله إذا عذب هذا المطيع نعم أو هذا العاصي، حتى لو عذب المطيع عندهم فليس بظلم. ليش؟ لأنه في ملكه، والظلم عندهم أن يتصرف الفاعل في غير ملكه. فلذلك طردوا هذه القاعدة وقالوا لا مانع من أن يكون العاصي مجبرا على معصيته ثم يعذب ويعاقب. والطرف الثاني المتطرف القدرية، والقدرية أقرب إلى العقل من أولئك الجبرية. القدرية قالوا نحن نفعل باختيارنا، وكل إنسان يعرف الفرق بين ما يفعله باختياره وبين ما يفعله بإكراه وبغير اختيار. إذا كنت تنزل من السلم في الدرجة وأنت غافل تحدث من يمشي معك، ثم نزلت رجلك بدون اختيار من الدرجة، هل هذا مثل ما لو نزلتها باختيارك وأنت تشاهد الدرجة؟ نعم لا، كل يعرف الفرق. فيقولون نحن نفعل باختيارنا ولا شك، ومن ثم نرى أننا مستقلون بفعلنا عن الله، وأننا نفعل بإرادة مستقلة وبفعل مستقل، ولا تعلق لله سبحانه وتعالى بفعلنا إطلاقا. وغلاتهم يقولون إن أفعالنا غير مكتوبة وغير معلومة لله، حتى الله عز وجل ما يعلم ما نفعل إلا إذا فعلنا. فيعلمه علم جزاء فقط، أما علم أما أنه يعلمه علم تقدير سابق فلا. وهذا أيضا تنقص في حق الله عز وجل، وهو مخالف للعقل من جهة أن المخلوق لا يتصرف إلا بخلق بمشيئة خالقه وخلقه. فالصواب إذن القول الوسط في هذا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يقول نحن نؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء، وقد كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، ونعلم أنه لن يحدث في ملكه إلا ما يشاء، ونعلم أن كل شيء في السماوات والأرض وكل حركة وسكون فإنها بمشيئة الله وخلقه، نؤمن بذلك. ومع هذا لا ننفي عن العبد ما هو معلوم بالضرورة من كونه ذا إرادة وقدرة، ولا لا؟ ولذلك لو انتفت الإرادة عن العبد هل يؤاخذه الله بعمله؟ أبدا ما يؤاخذ بعمله. لو أكره على فعل شيء فلا حكم لفعله، لو أكره على قول شيء لا حكم لقوله، لأنه ليس له إرادة. بل لو أن الإنسان غضب غضبا شديدا حتى لا يدري هل هو في السماء أو في الأرض، وجعل يسب الدين ويسب الرسول ويسب الله ويطلق زوجته، نعم، وياخذ أوانيه يضربها الأرض يكسرها، نعم، له حكم ولا لا؟ ما له حكم. ليش؟ لأن ما عنده إرادة. فإذا سلبت الإرادة من العبد انتفت الأحكام المترتبة على قوله أو فعله، واضح؟ وكذلك لو أنه فعل شيئا بغير اختياره، مثلا مثلنا لكم في كتاب القصاص، واحد مسك إنسان رجل كبير الجسم، أمسك إنسانا صغير الجسم وضرب به شخص آخر، مسكه هكذا مثل العصا وضربه الآخر ومات الثاني، مات، من الذي يضمن؟ اللي أمسك الرجل وضربه الثاني. لكن إذا قال الذي أمسكه وضرب به الثاني قال أنا ما باشرت القتل، اللي باشر هذا الإنسان، شوف. نقول هذا ما له حركة الآن ولا اختيار. والله أعلم. الله أكبر. الله أكبر. نعم. مكتبه. نعم. كيف نوجه قال مع أن الله سبحانه قدر عليه؟ نوجهها بأن يعني أقرب ما يزيل عنك الشبهة أن نقول أن تقول لنفسك مثلا عندما تقدم على أي عمل من الأعمال، هل أنت حين إقدامك عليه تعلم أن الله قدره لك؟ ما تعلم. فمثلا الآن أمامك خير وشر، من الناس من يسلك الخير ومنهم من يسلك الشر، فالذين سلكوا الخير ما علموا أن الله قدره لهم إلا بعد أن وقع منهم، وكذلك الذين فعلوا الشر ما علموا أن الله قدره عليهم إلا بعد أن وقع منهم. فنقول لك الآن، أنت الآن واقف حيادي، لماذا لا تقدر لنفسك أن الله قدر لك الخير ثم تفعل الخير؟ والنقطة هي هذه، النقطة في الحقيقة هي هل للعاصي حجة على ربه أم لا؟ كل المدار على هذا، وإلا في الأمر واضح من جهة الخلق أن الله خلق هذا الشيء وقدره، هذا ما فيه يعني إشكال كبير. لكن الإشكال الكبير هو أنه كيف يعذب الإنسان على أمر مكتوب عليه؟ فنحن نقول إن هذا المكتوب عليك ما عندك علم به أنت حتى تعمله. والصحابة لما قال حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقاله من الجنة ومن النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال لا، اعملوا. فأرشدهم إلى العمل، أنت اعمل الخير وقدر أن الله كتبه لك. نعم، فكلهم يسألون خلق. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل يسره الله، وإذا كان الأمر بعكس فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. ونحن الآن نرى أعمالنا الدنيوية، دعونا من الأعمال العبادة، الأعمال الدنيوية الآن ما الذي يختار الإنسان لنفسه؟ ها؟ ما يراه أصلح. نعم، يخير الآن بين كليات، تجد يختار كلية أصول الدين، وهذا يختار كلية الشريعة، وهذا يختار كلية الجغرافيا، وهذا يختار كلية اللغة. نعم، باختيار، لأنه يرى أن هذا هو الأصلح له. فلماذا لا نختار هنا العمل الصالح؟ نعم، يخير بين أن يسافر إلى بلد لأن الربح فيها أكثر، أو بلد آخر والربح فيها أقل، وين يروح؟ ها؟ الأكثر. شيخ محمد، إذا صحت الحديث عن القلم السابق لا سابق. نعم، إذا صحت قول البعض يقول أن القلم السابق لا سابق. والله هذه أول مرة أسمع هذه العبارة. المشهور عند كثير من الناس: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا اللي يلهجون بها. وأما أنه القلم سائق أو سابق، لا، يقول أن القلم سابق لا سائق. هي. لا، هذا خطأ، وكل الأعمال تجري على ما كتب الله عز وجل، لكنه كما قال بعض العلماء وهو كلام جيد، إن القدر سر من أسرار الله، ما أطلع الله عليه أحدا، ونحن لا نعلم به إلا بعد أن يقع منا الفعل. إذا وقع منا الفعل علمنا به. فعلينا إذن أن نقول كما أن نفعل كما أرشد إليه الرسول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وفي لفظ: فكل ميسر فقط بدون لما خلق له. نعم. اختلف الرواد. نعم. كتابة مولانا. نعم. اختلف الرواد عندنا. فيه من يشهد. فيها المسجلات. وش قال عبد الرحمن بن محمود؟ ها؟ ابن داود. نعم نعم. أنا سمعت إنه كتابة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لا، هو إقدامه من فعله، إقدامه من فعله، لكن هذا الإقدام مكتوب عليه من قبل. هنا الشيخ من يقول الرجل إصرابا اللهم صلى الله عليه وسلم: منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه. حديث مسعود إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، هذا يفسره الحديث الثاني: لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى يكون قرب موته وهو على هذا العمل، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يغلب عليه الكتاب. بالنسبة لإخفاء قضية البدر، ما يستفاد منها يعني فائدة، وهي الاجتهاد في العبادة والاجتهاد إلى الطريق الصحيح. نعم، بلى. كما إن لو وضع طلبة في فصل وقال له مدرس: أنا لابد أن يعطاني قرار، لابد أن أرسب ثلاثة. نعم. ما هو ممكن أن الطلبة كلهم راح يعني يتكلون يدعون، فكلهم راح يجتهد حتى ينجح، حتى لا يرسب. حتى لا يرسب. نعم. إيه. نعم. صحيح. هذا فائدة. ها؟ ما يكون من هذا فائدة يعني؟ لا لا، ما في شك، ما في شك. هو لو أن الإنسان علم ماذا كتب له، نعم، لو علم ما عمل، ولكنه لا يعلم، هو سر. هذا السر هو السر في الواقع. صكه عشان نشوف. بيان كيفية الإيمان به. الثالثة: إخبار عمل من لم يؤمن به. الرابعة: الإخبار بأن أحدا. أولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. من أين تؤخذ؟ فرض كيفية الإيمان بالقدر. الثاني هي بيان كيفية الإيمان. الأولى بيان فرضية القدر، دليل قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. كيفية الإيمان بالقدر هو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب فيه ما لم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر لأنه لم يذكرها، لكننا نحن ذكرناها وأنها أربع مراتب جمعت اختصارا في بيت واحد، وهو قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. يقول الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. من أين تؤخذ ياسر؟ لو أوقفت مثل أثار ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر. حتى تؤمن بالقدر، نعم. ويتفرع منه ما ذكرناه سابقا بأنه يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأنه هو الذي لا يقبل منه العمل. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. كلمة أحد يقولون إنها لا تذكر إلا في النفي، ما تذكر في الإثبات، فلا يقال إن أحدا قام أو قام أحد، ولكن يقال لم يقم أحد. قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهنا المؤلف وغيره من أهل العلم يستعملونها في الإثبات، لكن لما كان الخبر منفيا صارت كأنها مستعملة في النفي. فهنا يقول إن أحدا لا يجد، تقدير الكلام أنه لا يجد أحد، فيكون المعنى على النفي ولا على الإثبات؟ المعنى على النفي. يقول أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. بماذا؟ بالقدر، وهو كذلك. وقد سبق لنا أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان، لأنه يعلم. هذا من لمن يا أخوان؟ تقدموا. أن من فوائد الإيمان بالقدر، وأنت إن شاء الله لا تجلس على الجلسة بعد اليوم، إما أدخل في الصف، لأنه الإيمان بالقدر يجعل الإنسان يطمئن لما قضاه الله عز وجل ويستريح، لأنه علم أن هذا أمر لا بد أن يقع على حسب المقدور، لا يتخلف أبدا. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان ولا ترفع شيئا وقع. مهما قلت لو لا يمكن أن يرتفع شيء وقع أبدا. طيب الخامسة أن ذكر أول ما خلق الله، ذكر أول ما خلق الله. وظاهر كلام المؤلف الميل إلى أن القلم أول ما خلق، أول مخلوقات الله، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن أول ما خلق الله لا، وأن القلم ليس أول مخلوقات الله، وأن القلم ليس أول مخلوقات الله، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن الله تعالى كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر مقادير كل شيء، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء. وهذا واضح في الترتيب، ولهذا كان الصواب بلا شك أن القلم بعد خلق العرش. وسبق لنا تخريج الروايتين، وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على إيش؟ على أنه أول هذا العالم المشاهد فهو قبل خلق السماوات والأرض فيكون فتكون أوليته نسبية. نعم. نعم. لكن تعيين هذا التأويل يعني أنه من أول ما نشاهده في هذا الحالة يحتاج إلى دليل لأنه من قيبي. نعم. فما الدليل؟ الدليل لأنه لا يمكن أن نقول أنه قبل كل شيء مع أنه ثبت أن خلق العرش قبله. هذا هو الذي أوجب لنا أن نؤوله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة لقوله فجرى بما هو كائن في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، فيه أيضا من الفوائد أو من المسائل توجيه خطاب الله عز وجل إلى من؟ إلى الجماد، وأنه يعقل أمر الله. أولى، لأن الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب، فهم واستجاب، لكنه سأل بالأول، قال ماذا أكتب؟ السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. من أين تؤخذ؟ من مات على غير هذا فليس مني. وهذه البراءة مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. لماذا؟ لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وعلى هذا فتكون البراءة مطلقة. نعم. طيب، قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال أهل العلم أو بسؤال العلماء عندكم. نعم، عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، كيف ذلك؟ يقول نعم، ابن الديلم قال أتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت بعد أن أتى أبي بن كعب، فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم. وفيه أيضا مسألة ثانية، جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت، لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء. أولى، أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص فهذا لا يجوز، كما نص على ذلك أهل العلم، لأن بعض الناس يستفتي عالما إذا ما جاز له قال روح دور الثاني كله يلقى رخصة. هذا من شأن اليهود. اليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا، ولما كثر الزنا في أشرافهم غيروا هذا الحد، ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وزنى منهم رجل بامرأة قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئا آخر لأجل تتبع الرخص. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. كيف؟ لأن قال كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيل الشبهة. إذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما، لكن عمن؟ عن المؤمن، أما غير المؤمن فلا تنفعه، لأن الله عز وجل يقول وما تغني الآيات والنذر

على هذا أن الله تعالى كتب، والقلم قيل له اكتب من يوم خلق الله القلم. ثم قال باب نعم. والماء نعم ما في شيء، ما في شك. وأيضا ما نستطيع أن نجزم بأن الماء والعرش والهواء هو أول المخلوقات، يمكن لله مخلوقات أخرى قبل هذا. أي نعم، وكان عرشه على الماء. نعم. إيش؟ نعم. فلا فيه، لكن ذكرنا فيه، يمكن ما حضرته وشرحنا فيه.